المتيمم يصلي وبعد ما يصلي الصلاة سواء المرء أو يتخذ يمينه ويدخل الصلاة ويترك صلاته وهو يجهل يتوضأ. يعني هو رأى الماء وهو يصلي بطلت صلاته. شيخ